أحسن الله عليكم. قل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. قل إذا لم يوجد أو إذا لم يأتي ثلاثة من ذوي الحجة من قومه وجاء من غير قومه، هل يؤخذ بشهادتهم؟ على حسب عاد ما يراه القاضي. إذا القاضي رأى مثلا أنه فعلا ليس فيه ليس له ناس من جماعته يعرفونه، ووجد أناس آخرين يثق بهم القاضي أو الأمير المسؤول في البلد، فقد يكون ذلك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قال: ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. فالواجب أن يكون من قومه لأنه من أعرف الناس به. لكن عد لو ما وجد ووجد أناس آخرون، فإذا كان معروف أن هؤلاء الذين شهدوا صادقون ليس لهم هدف، معروفين أيضا، فربما أن القاضي يجيزهم، والله أعلم. نعم. قال السائل: في الصلح على الإقرار أليس فيه أخذ لمال ذلك الذي صالح من غير حق؟ كيف؟ قل في الصلح على الإقرار. نعم. يقول: أليس فيه أخذ لصاحب للذي صالح بغير حق، لأنه ألجي على أنه لن يحصل على ماله إلا بأن يستغني بشيء من ماله؟ لا، هو كونه يقول: ما أعطيك حقك إلا أن تسقط لي شيء. فإذا لم تطب نفسه هذا فإنه لا يجب عليه. لكن ربما أنه يقول: أنا أعطيه حتى أستخلص حقي، وهذاك قد لا يحل له المال ما دام أنه يعرف أنه مدين وأنه محقوق بهذا المال وليس له حق فيه. أما إذا طابت نفسه صاحب المال وقال: أقر لي بحقي وأنا أعطيك شيئا منها وأضع عنك بعضه من أجل أن يحصل على بعض حقه، فهذا على كل حال إن كان أنه ما أقر ولا اعترف إلا مقابل هذا المال، قد يأخذ المال ولا يبارك الله له فيه. المهم أنه أن الصلح في حق الصادق صلح وحق، ويكون يعني قد يؤجر عليه. وأما من كان يعلم أنه صالح على شيء ليس له فهو بحقه حرام وظلم، سواء أخذ المال. الصلح قد يكون حراما في حق من ادعي عليه، وقد يكون حراما في حق المدعي. قد يدعي ويقول: في ذمتك لي 1000 ريال، وهو كذاب، فيقول: لا أذكر بيني وبينك شيء وليس عندي لك شيء، فيقول: إما أن تقر وإما أن أسحبك إلى المحكمة، وهذا لا يريد المشاكل ولا شيء. فيقول: يا أخي أنا لا أذكر شيء، ولكن صالحني أعطيك بعض الشيء ولا تأخذ المحاكم، أنا لا أريد المحاكم ولا الدخول عليه، وأنا ما أذكر لك شيء. فيقول: أعطني 500 صلحا. فما دام أنه يعلم أنه كذاب فما أخذه حرام. ولو كان المدعى عليه يعرف أنه مدين حقا صحيح ويقول: ليس عندي لك شيء، ولكن صالحني أنا أعطيك بعض الشيء على من أجل تخلص من المشاكل، وكذب يعرف أنه مدين، فأيضا هنا يصير الحرام في حق المدعى عليه. نسأل الله السلامة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.